حصريا على موقع djkimo.com. مثل جندي بحرب يا برجة الصحبان، وانت تصور الموقف شلون احساسه واحزانه حتى يكمل المشوار، كل ما يتجي يندار يمسح دمى بردانه، لذا الصحبانه يتعذر هذا احساسي والصور، هاي الدنيا من دونك حبيب وذاتك تقهر، يمشي بدونهم يبكي رايد يصرخ ويحكي، عايم ومور الحيطان حتى يقاوم ويمشي، صحبانه يتعذب هاي الدنيا من دونك حبيب وذاتك تقهر، تخطيتك مثل جندي بحرب يا برج ذل صحبانه صحبانه. رغم تعبك القلب وجرحك شكبره، ما اقدر ثوان انساك الحبك ولا عمره، اذكرك حالي تبدل احس انفاسي ما تكمل، عايش بعدك بكسره شلون بدونك اتحمل، ذكرك حالي تبدل هاي اللحظة عيش احساس احس انفاسي ما تكمل، مثل جندي بحروب يا برج ذا الصحبان. حصريا على موقع djkimo.com.